موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ووصلنا إلى باب المساجد. باب المساجد، المساجد جمع مسجد، جمع مسجد، والمسجد اسم مكان، اسم مكان في اللغة العربية. المسجد اسم مكان من السجود، من السجود. وسميت المساجد بهذا الاسم لأن السجود هو أشرف أعمال الصلاة، السجود أشرف أعمال الصلاة، إذ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد. فالسجود حيث تمرغ الوجوه وتوضع على الأرض خضوعا وتذللا وانقيادا لله رب العالمين وحده لا شريك له، وأشرف أعمال الصلاة. ولذلك سميت المساجد بالاسم دون غير أعمال الصلاة، نصبت إلى السجود دون غير من أعمال الصلاة لشرف السجود وأنه أعظم أعمال الصلاة. والمسجد في المصطلح أو الشرع كل موضع في الأرض. لماذا؟ لأن نبينا خص بهذا صلى الله عليه وسلم، النبي خص بأن جعلت له الأرض مسجدا وطهورا كما ذكرنا قبل ذلك، دي من خصوصيات النبي. فكان الناس قبل هذا لا تقبل صلواتهم إلا في الأماكن المخصصة لذلك في شرعة الأنبياء السابقين. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل خصه من جملة ما خصه به أن جعل له الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فكل موضع طاهر من الأرض عدا ما قد ذكرنا قبل ذلك مما منع منه فهو مسجد، فهو مسجد. والمساجد لها مكانة عظيمة في الإسلام، مساجد لها مكانة عظيمة في الإسلام، هي أشرف بقاع الأرض وأعظمها لأنها بيوت الله تبارك وتعالى. فلا مكان عظيمة لأنها مكان العبادات وإقامة الشعائر. المسجد في الإسلام مكان العبادة والطاعة ومكان الشعائر، يجتمع فيه المسلمون للصلوات الخمس، يجتمع فيه المسلمون للصلوات الخمس، حيث يجتمع الغني والفقير والقوي والضعيف والحاكم والمحكوم، الجميع يجتمعون في المسجد ويقفون سواسية في الصلاة. فالمسجد مكان العبادة، فيه الصلاة، فيه الاعتكاف، فيه غير ذلك من شعائر الإسلام. ماشي اخوانا؟ وليس فقط المسجد مكان العبادة في الإسلام، بل هو جامعة علمية، هكذا شأن المسجد. المساجد في الإسلام من وظائفها التعليم، وكانت في القديم، انتبه معي، إبان عز الإسلام والمسلمين أيام أن كان المسلمون يعرفون للمساجد دورها ووظيفتها، كان المسجد يدخل التلميذ فيه يبدأ من حفظ القرآن في المسجد حلقات تحفيظ، ثم يدرس سائر فنون الشريعة في المسجد، فتجد حلقات العقيدة والفقه والحديث واللغة والأصول وغير ذلك، فتنتهي أو ينتهي أمره من بدء دخوله في المسجد ليحفظ القرآن ليخرج بعد ذلك وقد تم أمره طالب علم بمعنى الكلمة، تعلم وتربى وأتقن فنون العلم في المسجد. هكذا كانت المساجد، أكابر الأئمة إنما تعلموا في المساجد. ويوم أن أهمل المسلمون هذا الدور لبيوت الله، يوم أن رأينا هذه الضحالة والسطحية والتقصير في التعلم، فالمساجد كانت جامعات مش مجرد دور للعبادة والطاعة، لا، جامعات علمية تدرس فيها سائر فنون العلم. المساجد كانت الأماكن التي تعقد فيها ألوية الجهاد وتجهز فيها الجيوش، هكذا كانت وظائفها، مكان تجمع المسلمين فيه والقادة تبع معي وترسل وتأتي الأخبار، يعلم المسلمون أخبار النصر وكله من المساجد. تبع معي المساجد، كان المسجد كان هو أساس حياة المسلمين، أساس حياة المسلمين، فيه كما قلت لك تدار الأمور والتشاور والتعلم إلى آخر ما هنالك. ما إن حدث ما حدث من الانحدار والتقصير وضياع، حتى انحصر دور المساجد في العبادات دون سائر هذه الوظائف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله، والحديث صحيح، والحديث صحيح. الدور جمع دار وهو البيت، انتبه معي، ويراد بالدور هنا معنيان، يعني يشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عائشة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، يشمل معنيين. المعنى الأول أن المقصود في الدور هنا المحلة والحي، وهو بناء المساجد المعهودة مسجد، أي أن كل حي يبنى فيه مسجد ليصلي فيه أهل الحي الجمع والإيه والجماعات، الجمع والإيه والجماعات. ده معنى، وده المعنى ثابت ومعلوم، وده شأن المسلمين عبر كل عصر، أنهم كل محلة أو قرية أو مصر أو حي أو شارع أو مكان تجمع سكني يبنون فيه مسجدا لتقام فيه الصلوات، صلوات الجماعة والجمع في المساجد الجامعة. طيب، والمعنى الآخر هو يقصد بالدور البيت، بالدور البيت، ويكون المقصود منه كما سنذكر في بعض الفوائد المأخوذة والأحكام الفقهية المأخوذة من الحديث، أن يجعل في البيت مكان يخص لصلاة النوافل ويصلي فيه من لا تجب عليهم الجماعة كالنساء، يعني يكون في البيت مكان يخص يطيب للرجل يصلي فيه صلاة النافلة، فكما هو معلوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أفضل الصلاة بعد النافلة صلاة الرجل بعد الجماعة أو المكتوبة صلاة الرجل في بيته، أي صلاة النوافل، ولذلك قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا فيها النوافل، خصوها بصلاة النوافل، وده الأصل والسنة والاستحباب، إن الإنسان يحرص على كثير من النوافل أن تصلى في البيت إلا إذا كان ستضيع منه أو مشغول أو عنده أعمال أو لا يرجع إلى البيت إلا قليل يعني في الأوقات، لكن لا يعني لا يجعل البيت خاليا من صلاة النافلة أو قيام أو نحو هذا فيصلي. وكذلك من لا تجب عليهم كالنساء لا تجب عليهم الجماعة، فإذا في مكان في البيت معد. وفي هذا عندنا حديث شور لهذا حديث عفان لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الدور أو بيوت تحول بيني وبين مسجد قومي، فيعني هل أتيت إلي في بيتي فصليت في مكان أجعله أو أتخذه مسجدا؟ قال نفعل. فأتى النبي فقال أين فأي مكان تريد؟ فأشار إلى ناحية من البيت. قال فاصطف النبي واصطففنا وراءه، تقدم واصطففنا وراءه وصلى بنا ركعتين. طبعا يريد أن يجعل هذا المكان فيه البركة بصلاة النبي فيه صلى الله عليه وسلم. انتبه أن بعيد المسجد أو لا يصل إليه فإلا بمشقة، فقد يحتاج إلى الصلاة في البيت لحاجة أو ضرورة عجز أو عذر أو نحو هذا، فأراد أن يجعل في البيت مكان يصلي فيه صلاة الجماعة. فالشاهد عندنا أمر صلى الله عليه وسلم صلاة الدور، زي ما قلت لك ده يحتمل معنيين. المعنى الأول اللي هو في كل حي أو محلة ينبغي عليهم أن يتخذوا مسجدا يجتمعون فيه للصلاة وسائر الأمور اللي ذكرناها آنفا، ويشمل أيضا أن يجعل في البيت مكان يصلي فيه الإنسان النافلة، ومن لا يجب عليه أو لا يجب عليه صلاة الجماعة يصلي في هذا المكان يصلي في هذا المكان. من الفوائد أيضا التي يدل عليها هذا الحديث وجوب تطهير وتنظيف المساجد. طبعا قبل وجوب بناء المساجد خلاص قلنا أول حاجة وجوب اتخاذ المساجد وبنائها لتكفي حاجة المسلمين في الصلاة والعبادة والطاعة. انتبه معي، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أول ما بدأ حينما دخل المدينة بدأ ببناء المسجد ثانيا وجوب تطهير وتنظيف المساجد لتهيأ للعبادة وللصلاة وطاهر بيت. انتبه معي، فنحن مطالبون أن نهتم بالمساجد، ليس الاهتمام بالمساجد أن نزخرفها كما يذهب أظن البعض ذلك ونبالغ في البنيان والزخرفة، لا، هذا منهي عنه. الزخرفة الزائدة التي تشغل الناس عن الصلاة ليست من الهدي، إنما المقصود أن تنظف وتهيأ وتطهر تطيب كما في الحديث، تبع أن تنظف وتطيب ضع فيها البخور والطيب والرائحة الطيبة. لماذا؟ لأن هذا المكان به الملائكة والصلاة والعبادة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك كما ذكرنا قبل ذلك ونحن نشرح الحديث كنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو كرة فليعتزل أخبلك مسجدا. انتبه معي، لما فيها من الرائحة الكريهة. يبقى تطيب المساجد تطهير والاهتمام بها، وأنا أعجب من التقصير في حق بيوت الله. هب أن العمال والقائمين لا يعرفون أو لا يقومون بهذا الواجب، على الرغم أن كثير منهم قد يتقاضى راتبا على عمل هذا ويهمل، فينبغي أن يكون أهل المكان حريصين على تنظيف المسجد وتطيبه وإعداده وتهيئته، انتبه، ليطهر وينظف ويكون جاهزا للصلاة والعبادة كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله وأمر الله إبراهيم طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. انتبه معي، فتطهير المسجد وتطيبه أمر لا بد منه. يبقى وجوب بناء المساجد في كل محلة، كذلك اتخاذ أماكن في الدور لصلاة النوافل، يدل هذا على استحباب النوافل في البيوت، استحباب صلاة النافلة في البيت. وأن تحرص على هذا ولا تجعل بيتك مقبرة لا صلاة فيه ولا طاعة. انتبه معي. يبقى كما ذكرنا وجوب بناء المساجد في المحلات، اتخاذ الأماكن في الدور للصلاة وتهيئتها لهذا، كذلك فيه دلالة على ضرورة تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله. لماذا خصت المساجد بهذا؟ انتبه، لأن البيوت الذي أذن الله بأن ترفع ويذكر فيها اسمه، فأمرنا أن نطيبها وأن نطهرها وأن نعتني بها، فدل هذا على ضرورة تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. انتبه معي، فينبغي أن نأخذ من هذا وجوب تعظيم شعائر الله كلها. مسلم يكون حريص على تعظيم الشعائر وتعظيم الحرمات، وقاف عند حدود الله تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وفيه حديث في رواية أخرى: أولئك شرار الخلق. قاتل أي لعن وأهلك. يقول ابن عباس: قاتل في القرآن، قاتل في القرآن، كل شيء في القرآن فيه قاتل فهو لعن. قاتلهم الله أن يؤفكون أي لعنهم. انتبه، واللعن هو الطرد والإبعاد، طرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وهنا يقول: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الحديث الآخر: اليهود والنصارى. وفي الرواية الثالثة كان في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته عنده برضى يضعها على وجهه، كلما اغتم كشفاه أو كلما فاق شفاه يقول: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. وسنبين فوائد من هذا. ورواية أخرى أن النبي كان في مرض موته بحضور نسائه: جعلنا يتذاكرنا ويستحضرنا، اللي كانوا منهم في هجرة الحبشة، منهن في هجرة الحبشة، يتكلمنا عن بيوت الملك كنائس النصارى أنه كانوا يجعلون فيها التصاوير حديث المسلمين وماشي والإيه وكذا. فقال النبي: أولئك شرار الخلق، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه على قبره مسجدا. وفي رواية: جعلوا فيها التصاوير وبنوا عليها عليه مسجدا. وفي رواية أخرى في الحديث قال: شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة والذين يتخذون القبور مساجد، أو حديث آخر. طيب، جملة هذه الأحاديث صحيحة ثابتة لا شك فيها ولا مرية، فماذا عن الفوائد والأحكام الفقهية المستنبطة منها؟ أولا، قبل أن نبين هذه الأحكام، نذكر معنى اتخاذ المسجد، معنى اتخاذها مساجد، لأن البعض يزعم أن المقصود باتخاذها مسجد أن يسجد فوق القبر، يأتي على القبر فيسجد فوقه، كذا يقول أهل البدع. انتبه، وبناء على أن المسلمين لا يفعلون هذا، فبناء القبر على المسجد أن يكون المسجد أمامه في أي مكان، لا شيء في هذا، وهذا ليس من المعاني، ذا كلام لا برهان عليه، وخلاف ما ذكر الأكابر. إمام الشافعي رحمه الله ذكر أن اتخاذ القبر مسجدا يشمل ثلاثة معاني ليس معنى واحد. الأول أن يسجد على القبر كما، والثاني أن يكون في القبل، والثالث أن يبنى عليه مسجد في أي جهة كان، أن يكون داخل محيط المسجد في أي جهة كان. كل هذه المعاني الثلاث يشملها اتخاذ القبر مسجدا، اتخاذ القبر مسجدا. طيب، يبقى الأحكام اللي تؤخذ طيب من الحديث، حرمة تحريم بناء المساجد على القبور، أو تحريم الاثنين بقى خليفة بعدين، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، ومنهم من ذكر التحريم، ومنهم من ذكر كراهية التحريم، ومنهم من ذكر أنها كبيرة، كما هو الحال عند الشافعية، حيث ذكر ابن حجر الهيثمي الشافعي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، عد الكبائر من 93 ل 98، 93، 94، 95، 96، 97، 98، بناء المساجد على القبور، اتخاذ السرج عليها، استلامها عند الصلاة، إلى آخر ما ذكر. وذكر هذا من الكبائر، مش مجرد التحريم. وكان الأمر عند الحنابلة وعند الأحناف وعند المالكي، انتبه معي، حتى قال بعض أهل العلم بحق، انتبه، أنه لا يجتمع في اسم الإسلام مسجد وقبر، لا يجتمع مسجد وقبر، قبر في المسجد لا يجتمع، انتبه معي، لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. إن كان القبر قد اتخذ أولا مقبرة، لا يجوز بناء المسجد عليه، وإن كان المسجد أولا ودفن، يخرج هذا ويدفن في مقابر المسلمين، ولا يجتمع في الإسلام مسجد وإيه؟ وقبر. انتبه معي. وهذا الذي دلت عليه الأحاديث، قاتل ولعن، انتبه. كذلك دلت الأحاديث على أن هذا من صنيع من قبلنا من اليهود والنصارى، ولذلك حذر. طيب، ولذلك من شبهات ما ذكره البعض من أهل البدع، كهذا الذي كتب كتابا سماه إحياء المقبور ببناء المساجد على باستحباب بناء المساجد على القبور، ولله ضر العلامة الألباني عليه رحمة الله، إذ قال في كتابه الماتع، والذي أنصحكم جميعا بقراءته قراءة متأمية، اللي هو محذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد، أو من اتخاذ القبور مساجد، قال كلمة جميلة كده، وكان له تعليقات رائعة، قال قبر فيه كل الأحاديث الصحيحة. انتبه معي، قال في كتابي هذا اللي هو الغماري من رؤوس أهل البدع في زماننا، وهو أستاذ كثيرين ممن تسمعونهم كعلى جمعة وغيره، تبع معي، فقال هذا الكتاب سماه كتاب إحياء المقبور باستحباب بناء المساجد على القبور، قال قبر فيه الأحاديث، دفنها حديث صحيح، دفنها، تبع معي، وأتى بكل ضعيف وموضوع ومخطأ، وهكذا داب أهل البدع. يعني عندك في باب الصفات يرفضون احاديث الاحاد الثابته في البخاري ومسلم، بل واحيانا الحديث ويقولون في العقائد نعمل بحديث الاحاد مهما بلغت صحته، وتجاوز امرهم الى ان انكروا المتواتره ايضا، كحديث المهدي اللي متواتره تواتر معنوي، انظر ماشي، ويجوا هنا بقى توحيد الالوهيه، كافه شبهاتهم بنوها على المقطوع والضعيف والموضوع والقصص الواهيه، قمة التناقض، ولا تعجب، لا حول ولا قوة إلا بالله. فانظر الحديث الصحيحة واضحة، ضوء الشمس في رابعة النهار، وطبعا ده وزعموا بقى أن هذه شريعة إيه من قبل، وأن شريعة من قبل شريعة لنا، هي شريعة لنا ما لم يأتي، ده على القول بقى الرجع كمان يعني، ومنهم من قال ليس شريعة لكن ماشي، احنا نقول عندنا أصوليا أنها شريعة لنا ما لم يرد نسخها في شريعاتنا وقد ورد. هل هناك أوضح من هذا في نسخها والمنع منها؟ تبقى معي فضلا حتى لو اتفقنا أنها شريعة، وإن كنا لا نتفق على هذا بدليل أنه لا على الله اليهود ولا إيه. إذن من هذا كان من جملة الحرافات مع أنبيائه بدليل وقوع اللعنة عليه. إنما ما قالوا شريعة لنا بآية الكهف ونحن لا نوافقهم على هذا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والغالب على الأمر غالبا يكون الطغاة وأهل الشر، هم أهل الغلبة، غلبوا على الصالحين ففعلوا هذا. تبه معي. والحديث يدل أنها لم تكن حتى من شرعة الأنبياء قبلا. لماذا؟ لأن الحكمة من منع بناء المساجد على القبور واضحة، وهي أن هذا ذريعة إلى الشرك ومعلوم لما فيه من الغلو في الصالحين، ومعلوم أن من أعظم أسباب انتشار الشرك الغلو في الصالحين كما حدث مع قوم نوح. انتبه معي. فيبدأ الأمر بالتعظيم الممنوع شرعا والغلو، ثم بالشرك الأصغر من التبرك والتمسح ونحو هذا، إلى أن ينتهي بدعائهم من دون الله عز وجل. وهذا واقع مشاهد، وهذا واقع مشاهد. انتبه معي. وبعضهم راح يستدل بقصة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ومعلوم أنها دخلت في أواخر المئة الأولى 88 هجرية من الوليد بن عبد الملك، وكان الصحابة جلهم قد رحل ولم يكن أصحاب راضين عن هذا، وإنما فعلوا لخلاف سياسي. انتبه معي. ثم وضعت الجدر لتحول بين أن يكون خدت مالك في قبل أو مكان المصلين للتحرز، فهذا ليس فيه دليل أنه ليس من فعل الصحابة ولا قره أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. انتبه. لكن ولو وقف كان أحدث فتنة معينة فدرءا بس فقط. ثم إن مسجد النبي له خصوصية، وإن الصلاة فيه بألف صلاة إلى آخر ما هنالك، فليس لهم وجه في هذا بهذا الاستدلال. انتبه معي. ولا في غيره من شبهاتهم التي ذكروها وعدوها. انتبه. إن المسجد مش عارف فيه بطني 70 نبيا، مسجد مش عارف الخير أو مسجد الحق، ليست هناك قبور ظاهرة ولا معلومة. فضلا على يعني لو صح هذا فليست معلومة، وما دام ما فيش عندي في الأرض حاجة ظاهرة خلاص إن ما عنديش مانع منها. خلاص ما هي باطن الأرض لأمواتنا وظاهر لأحيائنا، وهذا في نص حديث. فطالما ما عنديش أي علامة تدل على أن الأرض في بطنها ولا في ظاهرها ولا نحن، خلاص يا عم صح يخفف في إيه فما أظن أديم الأرض إلا من هذه ليه؟ هذه قبورنا تملأ الرحب من عهد عهد، خدت بالك تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عهد؟ خدت في الوطأ ما أظن بطأ أخبالك أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد. معلوم إن لو ذهبنا نتتبع انظر ملايين الناس اللي ماتوا دول، هتجد ما من مكان له بس انتهى اندرس. ما دام قد اندرست ولم يعد لها وجود فلا تأخذ الحكم، نتكلم في الظاهر. انتبه معي. وغير ذلك بقى من الشبهات نسته الآن بصدد إن شاء الله تجدون ردها في كتاب إعلام الأنام وفي الدورة التي تهملون الدخول فيها معمولة يوم الأحد عبر التليجرام، واللي ينبغي تطولها لأن المقصود بها توضيح المسائل والرد على الشبهات التي تعرض عليكم ويعجز كثير عن الرد للأسف من أهل البدع التي يروج لها الآن. فينبغي الاهتمام، ينبغي الاهتمام حتى نتعلم كيف نرد على الشبهات، كيف نتقن أدلة الحق الذي ندين لله عز وجل به، ونفند شبهات المبطلين التي يروج لها الآن بكل قوة. طيب، فحكمة من ذلك معلوم أن دي ذريعة تؤدي إلى هذا، تؤدي إلى هذا. ومن ثم فبغي عدم بناء المساجد على القبور بحال، ولم يعرف. وأنا عندي الصحابة رضوان الله عليهم يدفنوا في أماكن كثيرة في الأرض، ما فعلوا هذا رضوان الله عليهم؟ لماذا؟ حرصا على جناب التوحيد. حرصا على جناب التوحيد لن يصيبه شيء من ذلك. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد، من سواري المسجد. الحديث متفق عليه، متفق عليه. خيلا اللي هي جماعة الفرسان، يعني مجموعة، بعث خيلا المجموعة من الفرسان الذين يركبون الخيل، هذا نوع من الاختصار الحديث. جاءت برجل اللي هو سمامة بن ناثر رضي الله تعالى عنه كما هو معلوم، اللي هو سيد بني حنيفة، فربطوه بسارية المسجد. يبقى الرجل ثمامة ناثال سيد بني حنيفة أتوا به فربط به، وكان إزاك كافرا، كافرا إزاك كان كافرا، معلوم أنه ربط ثلاثة أيام، وتعلمون قصته وذكرناها قبل ذلك. النبي كل يوم يقول: ما عندك يا ثمامة؟ يقول: أتمن على إيش؟ أخبرك وإن تريد المال وإن تقتل تقتل زي زدام، حتى انتهى الأمر به إلى الإسلام لما فكه النبي، ثم انطلق فاغتسل فبلك داخل أتى النبي فأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضه. طيب، فربطوه بسارية. طب الحديث ده مذكور هنا ليه؟ لأن أحكام هنبيانها دلوقتي، وهي مسألة دخول المشركين المساجد، ما حكمها؟ ما ايه حكمها؟ طيب، نقول: اتفق العلماء على منع المشركين من المسجد الحرام، لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعد عامهم هذا. ومقصود بمسجد الحرام مكة كلها، لأنها حرم كلها يشملها الحكم. طيب، ده اتفق. طب ما عدا المسجد الحرام، انتبه معي، وقع الخلاف فيه بين أهل العلم، وقع الخلاف فيه بين أهل العلم، انتبه معي، وقع الخلاف بين أهل العلم في جواز دخول المشرك أو الكافر المسجد لحاجة. انتبه معي، منهم من منع من ذلك، ومنهم من أجاز دخول المشركين والكتابيين المساجد لحاجة، وهو الراجح لهذا الحديث، لهذا الحديث، انتبه معي، وللحديث الأخرى حيث كانت تأتي الوفود فتدخل وعلى النبي وتناقش أو تسأله أو نحو هذا. ولذلك بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب دخول المشرك المسجد، باب دخول المشرك الايه المسجد، فيجوز دخوله لحاجة كسؤال كبحث ككذا، تابع معي، وتفاوض او نوع من هذا، تابع معي، يجوز هذا لشيء كما حدث مع تعلم او كذا كما حدث مع سمامة ابن اسامة، تابع معي، فيجوز. وده قول الراجح، يبقى أنا عندي المسجد الحرام محل اتفاق، لا يجوز أن يقربه المشركون، تبه معي، حكم خاص. ثم ما دون المسجد الحرام أو مكة وقع الخلاف بين أهل العلم، والراجح جواز دخول المشرك أو الكتابي المسجد لحاجة، انتبه معي، لحديث سمامة بن سهل هذا وغيره من النصوص التي وردت. ولذلك بوب البخاري باب دخول المشرك الايه المسجد. طيب، وعنه رضي الله عنه، اي عن ابي هريره، ان عمر مر بحسان، حسان بن ثابت رضي الله عنه، تابع معي، ينشد في المسجد، فلاحظ اليه، يعني نظر اليه نظره مغضب، انكار، عتب، فقال له حسان: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، أي النبي صلى الله عليه وسلم، تبع معي، أي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث متفق عليه. عندنا حديث آخر حسنه الترمذي وغيره، هو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأخبار في المسجد، الأشعار في المسجد، عن تناشد الأشعار في المسجد. طيب ماذا نفعل؟ ها؟ وذكر الحديث هنا لماذا؟ لبيان جواز إنشاد الشعر فين. طيب ماذا نجمع؟ طبعا الحديث واضح، سيدنا حسان لما نظر إليه سيدنا عمر وينشد نظرة المغضب أو العاتب أو المنكر، قال له قد كنت أنشد فيه ومن هو إيه؟ خير منك، أي ليس لك أن تنكر علي ذلك. طيب الجمع بين الحديثين يعني أو ينتج عنه، تبع معي، أنه يفرق ما بين نوعين من الشعر، إذ أن الشعر كلام طيبه طيب وخبيثه خبيث. فإن كان الشعر، تبع معي، شعرا طيبا فيه دفاع عن الإسلام كما كان يفعل حسان، وحس على الفضائل ومواعظ وتذكير للناس كالأشعار التي تتكلم عن الزهد والدار الآخرة أو غير ذلك من المعاني العظيمة الجميلة، فهذا لا يمنع من إنشاده في المسجد، أو يجوز إنشاده في المسجد بشرط ألا يشوش على المصلين، لأنه لا يجوز التشويش على المصلين بالقرآن. فمش هتجلس أنت تنشد أشعار ها وتقول أشعار في الزهد طيبة في المسجد والناس تصلي، شرط ألا يكون في هذا إيه؟ تشويش. يبقى يجوز إنشاد الشعر، تبع معي. وطبعا كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عدم الإكثار، كان هذا الجواز مقيد بعدم الإكثار من ذلك، ليس كما يفعل بعض الأقوال فيجعلوا المسجد ده خلاص هو مكان للأناشيد. ها وطبعا قال له أصحابه أدف تبل كل الرجل، حتى الإنشاد ما كانش دارس ان دف خاص بالنساء وليس للرجال، تبه تمامين ابن حجر وغيره، الدف خاص. فإنشاد يعني ايه؟ نبي ينشد شعر، يقد يقول شعرا لا يصحب دف، لا يشوش على المصلين، ان تكون المعاني ايه؟ ها معاني طيبة ولطيفة. اما ان كان الشعر فيه غزل وفيه مخالفة أو غزل صريح أو معاني إقبالك ممنوعة، ها فهذا الذي يمنع ويحمل عليه حديث الايه؟ النهي، نهى عن تناشد الأشعار في المسجد. طيب إذا كان القول الراجع بجواز إنشدان الشعر أو إنشاد الشعر الذي يتكلم أو الذي يذكر المعاني الطيبة ويمنع منه خلاف هذا بالضوابط التي ذكرتها آنفا، فيستفاد أيضا فقهيا أن سائر الكلام يلحق به، فالكلام الطيب المسجد يكون مكانا للكلام النافع الطيب مفيد، ويمنع من الكلام الخبيث الغيبة النميمة الكذب تطاوع أي سب أي كلام ممنوع منه شرعا، يكون المنع أشد فين؟ في بيت الله، في المسجد، تراعى في حرمة المساجد. تبه معي، اش مكان للتناجي، اش مكان للمخالفة والغيبة النميمة الطعن صرف الناس عن العمل والدعوة، كل ده لا، سيكون اسمه فاعل اعظم في بيت الله رحمه الله، في بيت الله تبارك وتعالى. تبه. طيب يبقى دل الحديث على هذا الذي ذكرته لكم، وأكتفي بهذا القدر. المرة القادمة إن شاء الله سنأخذ درس الأصول عشان احنا متعقين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.